المزمور 74 قصيدة لأساف. لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم معاك؟ اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها صدق ميراثك. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه، ارفع خطواتك الى الخرب الابدي. الكل قد حطم العدو في المقدس، قد زنجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا اياتهم ايات، يبان كانه رافع فؤوس على الاشجار المشتبكه. والان منكوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. اطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للارض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم لنفني انهم معك. احرقوا كل معاهد الله في الارض. اياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ اخرجها من وسط شبنك، افني. والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الارض. انت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، انت رضقت رؤوس لويتان، جعلته طعاما للشعب لأهل البرية. أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس، أنت نصبت كل نجوم الأرض. الصيف والشتاء أنت خلقتهما. اذكر هذا، ان العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد اهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد. انظر الى العهد، لان مظلمات الارض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنسحب خاليا، الفقير والبائس ليسبح اسمك. قم يا الله، اقم دعواك، اذكر تعيير الجاهل اياك اليوم كله. لا تنسى صوت اضدادك، ضجيج مقاوميك الصاعد دائما.